بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. مرضعاته صلى الله عليه وسلم. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة وهي مولاة عمه أبي لهب، وكانت قد أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، فيكون أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأمهما جميعا من الرضاعة ثويبة مولاة أبي لهب. ولم يدم هذا الأمر طويلا، لأنه كان من عادة العرب أنهم يلتمسون المراضع لأولادهم لمدة سنتين ثم تفطمه وتعيده إلى أمه. ونترك حليمة السعدية تذكر لنا قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حليمة السعدية: خرجت من بلدي مع زوجي وابن لي صغير أرضعه في نسوة من بني سعد بن بكر ألتمس الرضعاء، وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، فخرجت على أتان لي قمراء أي بيضاء، معنا شارف لنا أي ناقة، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، والله ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وذلك إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل فيه بركة. سبحان الله، هذه المسكينة حليمة السعدية لا تدري أن الخير والبركة كلها في هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم. قالت: فرجعت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك من بكائه. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل أي مملوءة اللبن، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فقال لي صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. فقلت: والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، أي حملت النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، أي سبقتهم في المسير، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك أربعي علينا، أي لا تسرعي، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بها معنا شباع اللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن لأن الأرض جدباء،